وتوالت هذه الأحداث حتى وصلنا مرحلة السلطة الفلسطينية. وبينما المنظمة تستسلم لإسرائيل بهذه الطريقة، كان عماد عقل أحد أبرز قيادات ورموز حماس في عملية عسكرية يستشهد. كانت المخابرات الأمريكية قد عرفت مكانه، فحاصرته قوات إسرائيلية 60 مدرعة إسرائيلية، فلا يستسلم ويأخذ ما معه من سلاح ويقاتلهم من فوق السطح. فتمزقه قذيفة إسرائيلية مضادة للدروع للدبابات، ولما يدفن يقول: من غسله وجدنا في جسمه 70 طلقة وعدة طعنات بالسكاكين. هذا بعد مقتله. وتحتفل إسرائيل ويعلن إسحاق رابين الاحتفالات بمقتل عماد عقله الذي دوخ إسرائيل. فترد حماس بعملية اسمها عملية عماد عقله بعد ذلك بأسبوعين فقط، فيقتل فيها العقيد مأير منتيسي. تقول عنه جريدة معاريف الإسرائيلية: القلب والعقل المفكر للحرب الخاصة ضد الإرهاب، ورمز من رموز الجيش الإسرائيلي ضد الانتفاضة. فزادت عمليات حماس، وزادت في نفس الوقت عمليات حزب الله ضد إسرائيل، وضغطت أمريكا على الدول العربية لتوقيع اتفاقيات سلام، ودعت أمريكا سوريا للقاء، فتم اللقاء في 16/1/94 بين الرئيس الأسد والرئيس الأمريكي كلينتون، وقيمت هذه اللقاءات في جنيف، ووافق الرئيس الأسد على إقامة علاقات سلام ضيقة مع إسرائيل إذا انسحبت إسرائيل من الجولان. فقام رابين بتقديم خطة سلام مقترحة لإسرائيل على مراحل، يعني ننسحب من الجولان انسحاب، ثم تزيد الاتفاقات، ثم ننسحب، وهكذا إلى أن ننسحب بالكامل. لكن لن ننسحب بالكامل من الجولان دفعة واحدة، وتتوقف عملية السلام مع سوريا لشرطها هذا. بينما هذا كله يحدث، إذ قام مستوطن يهودي باقتحام الحرم الشريف في الخليل، حرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، في صلاة الفجر يقتحم الحرم ويقتل الحراس ويقتل 60 مصلي وهم يصلون في صلاة الفجر، ويصيب العشرات، وتؤيد حركة كاخ وكهانة هذه العملية. فعندها ترد حماس بعمليات ضخمة، 6 عمليات متتالية ينظمها القائد العظيم الملقب بالمهندس يحيى عياش، ويشتعل الضرب بين الطرفين، وتقتل إسرائيل في المدنيين، وتقتل حماس بالعسكريين ومعهم عدد كبير من المدنيين. ثم تقدم حماس مبادرة إلى إسرائيل بالتوقف عن قتل المدنيين، وعندها سنتوقف عن قتل مدنييكم، فترفض إسرائيل هذا العرض، وتستمر في ضغطها الشديد، فتحت هذا القمع الشديد توقف حماس شيء من عملياتها لإعادة تنظيم صفوفها، وخاصة بعد اعتقال 6 طبقات من قياديها. وفي نفس الوقت تعلن منظمة التحرير الطلب إلى الشعب الفلسطيني بالتوقف عن الانتفاضة، ونحن سنتعهد لكم بحقوقكم وباقتصادكم. وتحت الضغط العسكري والضغط السلمي في شهر 5/94 تتوقف الانتفاضة الكبرى بعد استمرار أكثر من 79 شهرا، وبعد استشهاد 1392 شهيد بمعدل شهيد كل يومين، بينهم 362 طفلا، بلغ عدد الجرحى 131,000 جريح، واعتقل 160,000 معتقل، وحققت إنجازات ضخمة من أهمها قناعة عالمية بضرورة إيجاد حل لقضية فلسطين وعدم إمكانية استمرار الاحتلال، وزاد التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني وقضية العادلة، وكشفت الانتفاضة زيف الديمقراطية الإسرائيلية وحقيقة ممارساتها القمعية، وبلورت الانتفاضة هوية الشعب الفلسطيني، وبذرت بذور الاستقلال، وانفك الشعب الفلسطيني عن المؤسسات الإسرائيلية، وانفك الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي، وقام اقتصاد فلسطيني بديل، وألحق ذلك خسائر اقتصادية ضخمة في إسرائيل، وبرز التيار الإسلامي الفلسطيني في فلسطين كاملة. ووجهت الانتفاضة ضربة شديدة لكل من يتعاون من الفلسطينيين، هؤلاء الجواسيس الذين يتعاونون مع المخابرات اليهودية، وصنعت الانتفاضة جيل شجاع واثق بنفسه يطمح نحو الاستقلال والتغيير، وتحول الشعب إلى شعب مقاومة بعدما كاد ييأس. لكن في نفس الوقت قامت سلطة في أريحة في 13/5، وقامت السلطة في غزة في 18/5/94، وشكل ياسر عرفات حكومة السلطة، وشكل قبل أن يدخل إلى فلسطين جيش من الشرطة الفلسطينية وصلت إلى 30,000 شرطي، وتنظمت في 8 أجهزة أمنية، ليس نظام واحد، 8 أجهزة أمنية لحماية المنظمة. وفي 5/7 دخل ياسر عرفات إلى غزة وسط استقبال جماهيري حافل، وتسلم منصب رئيس السلطة الفلسطينية. وفي 5/7/94 وصل ياسر عرفات إلى غزة، واستقبلته الجموع باستقبال حاشد كبير، وتسلم منصب رئيس السلطة الفلسطينية حسب الاتفاق الذي تم برعاية أمريكية. وفي 25/7 وقع الملك حسين مع إسحاق رابين اتفاق واشنطن لإنهاء حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل، على أن يوقع الاتفاق النهائي اتفاق السلام الدائم بين الأردن وإسرائيل في الأردن لاحقا. وبدأ ياسر عرفات بإدارة السلطة الفلسطينية، وكان من أول أعماله في 14/8/94 حملة اعتقالات واسعة ضد حماس والجهاد الإسلامي والقوى المعارضة لعملية السلام. وهكذا تحول الصراع من صراع فلسطيني يهودي، وأصبح ولأول مرة الآن صراع فلسطيني فلسطيني بعملية السلام المشؤومة التي تمت على يد أمريكا. وفي 26/10 في وادي عربة بالأردن تمت معاهدة السلام الدائم بين الأردن وإسرائيل، مقابل أن تحصل الأردن على حقوق الماء، وتدعم أمريكا الاقتصاد الأردني، وتعطى الأردن دورا هاما في الترتيبات الإقليمية وفي الحل النهائي الذي مفروض أن يأتي فيما بعد. اتفاقية السلام التي تمت بين إسرائيل وياسر عرفات تعطي ياسر عرفات غزة وأريحة فقط، وهذه تشكل فقط 2% من مساحة فلسطين، على أن تتم مرحلة ثانية وثالثة، ثم تأتي المرحلة النهائية التي على أساسها المفروض يترتب الأوضاع بكاملها، ومن بينها وضع القدس، والتي رفضت إسرائيل أن تناقشه وقالت هذا يناقش لاحقا، طبعا في عملية واضحة أنها لن تناقش عملية القدس. وكان الرد الإسلامي المتبني للعملية الجهادية بعد ذلك بثلاثة أيام، عندما قامت عملية استشهادية في تل أبيب قتل فيها 22 من الصهاينة ويصيب 47، فكانت ضربة قاسمة الحقيقة لعملية السلام، إنهم كانوا يأملون أن عملية السلام ستخمد هذه العمليات الجهادية، وبدأت العمليات الجهادية تتوالى. وعندها قامت السلطة الفلسطينية بقمع مظاهرة كبيرة أيضا لحماس والجهاد في غزة، ولأول مرة يقتل على يد الفلسطينيين فلسطينيون آخرون. قتلت السلطة في هذا القمع للمظاهرة 13 متظاهرا، واعتقلت 300. الآن صارت حماس والجهاد الإسلامي والقوى المعارضة لليهود صارت مشكلتهم الآن مع السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. والجماعة مصممين على عملية السلام، واستكملت إجراءات السلام بين الأردن وإسرائيل، وفي 7/12 فتحت سفارة الأردن في إسرائيل وفتحت سفارة إسرائيل في الأردن. وظلت حماس والجهاد الإسلامي في عملياتها المتواصلة ضد إسرائيل، ثم إن إسرائيل لم تكتفي بالقمع داخل فلسطين، بل بدأت تطارد المجاهدين في أنحاء العالم. ففي 26/6/95 تم اغتيال الدكتور فتحي شقاقي زعيم حركة الجهاد الإسلامي على يد الموساد المخابرات الإسرائيلية. ليس في فلسطين تمت هذه العملية، وإنما في مالطا. ومع ذلك لم تتوقف عملية الجهاد، حركة الجهاد الإسلامي، من عملها المبارك ضد إسرائيل، ولم تتوقف حماس، وظلت العمليات متتالية. ثم زاد الأمر بأن دخل عنصر جديد في هذه العمليات عندما قام أحد المتطرفين اليهود في 24/11/95 باغتيال إسحاق رابين رئيس إسرائيل. تم هذا أثناء تجمع احتفالي كبير، وكان هذا احتجاجا على معاهدة السلام. وكانت مفاجأة للعالم أن الآن اليهود هم الذين أيضا يقتالون يهود. فكان هناك طرف إسلامي يرفض المعاهدة، وكان هناك أيضا طرف يهودي يرفض المعاهدة. وشيع رابين باحتفال ضخم في إسرائيل، وشاركت فيه دول العالم، وشاركت مجموعة من الوفود العربية، وشارك عرفات وقرأ الفاتحة على إسحاق رابين. وفي 18/12 كانت في 1995 كان هناك مؤتمر للحوار بين حماس بقيادة خالد مشعل حفظه الله والسلطة الفلسطينية بقيادة سليم زعنون لإقناع حماس بالتخلي عن العمليات الجهادية والمشاركة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها. لكن حماس رفضت إيقاف العمليات، والسلطة رفضت شروط حماس، وظلت المسألة معلقة بين الطرفين. فزادت حماس من عملياتها، وزادت الجهاد من عملياتها، ولم يستطع ياسر عرفات أن يضبط هذا العمل الجهادي، فأعلنت إسرائيل توقف عملية السلام في عام 96. بينما هذا يجري في فلسطين، كانت المعارك على أشدها بين حزب الله وإسرائيل في لبنان. هذه الآن أحداث عام 96، وافتتحت إسرائيل عام 96 بعملية اغتيال لواحد من أبطال الانتفاضة، المهندس هكذا كان يلقب، يحيى عياش رحمه الله تعالى، رمز من رموز البطولة والجهاد أمام إسرائيل. فجر بواسطة هاتف نقال مفخخ أعطاه إياه أحد أنصاره، كان قد أعطاه إياه خاله كمال حماد المتعامل مع إسرائيل. وكانت إسرائيل تراقب هذا الهاتف النقال، وظلت تراقب إلى أن سمعت يحيى عياش يقول لأبيه: يا أبي لا تتصل بي بالتليفون. وفورا من طائرة إسرائيلية بالريموت يفجر هذا الهاتف النقال، فيفجر رأس يحيى عياش رحمه الله تعالى، ويكافأ العميل كمال حماد $1,000,000 أمريكي مكافأة على خيانته وعمالته، وجواز سفر مزور، وحماية إسرائيلية. ويشيع يحيى عياش رحمه الله تعالى، شيعه 250,000 فلسطيني من كافة الفصائل، وشارك عرفات بتقديم العزاء لأهل يحيى عياش. يحيى عياش يا إخواني يا أخواتي، يحيى عياش اسم يجب أن يخلد في التاريخ. يحيى عياش هو الذي دوخ إسرائيل على مدى سنين. علموا أولادكم سيرة يحيى عياش، وهناك كتاب خاص يروي سيرة يحيى عياش رحمه الله تعالى، ولولا ضيق الوقت لتوسعنا في سيرته. ردت حماس في الشهر التالي في 25/2 على مقتل يحيى عياش بعملية استشهادية ضخمة جدا أسمتها عملية يحيى عياش، فجر فيها باص وقتل فيها 24 صهيوني وجرح 50، ثم عملية أخرى في عسقلان، عملية استشهادية أخرى يفجر فيها 35 جندي إسرائيلي، وتوالت العمليات الضخمة ضد اليهود، واتخذت إسرائيل إجراءات لم يجري لها مثيل في قمع الشعب الفلسطيني منذ 29 سنة. عمليات ضخمة ردوا بها على ما قامت به حماس لاغتيال يحيى عياش رحمه الله تعالى. فردت حماس بعملية ضخمة جدا استشهادية أخرى تقتل فيها 64 إسرائيلي، وتلتها عمليات قمع شديد من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية، حملات أمنية ضخمة يقوم بها عرفات فيعتقل بها أعداد كبيرة من المجاهدين من حماس ويودعهم في السجون. فترد الجهاد الإسلامي ويرد حزب الله بعمليات استشهادية ضخمة جدا تهز إسرائيل، وتوالت العمليات الاستشهادية، وجننت إسرائيل حتى ما استطاعت إسرائيل إلا أن تطالب العالم أن يسندها ويعينها. وفعلا يعقد مؤتمر عالمي في شهر 4 في شرم الشيخ في مصر، تحضره الدول العربية ودول الخليج والدول الكبرى ومنظمة التحرير وإسرائيل، لمحاولة الاتفاق على حل أمام هذه العمليات الاستشهادية التي دوخت إسرائيل وتدعم إسرائيل من قبل أمريكا. الآن أمريكا هي صارت اللاعبة للدور البريطاني، بريطانيا لعبت الدور في بداية القرن، في النصف الأول من القرن العشرين كانت بريطانيا هي الخبيثة التي تصنع إسرائيل، وفي النصف الثاني كان الخبث قد تحول إلى أمريكا لصنع إسرائيل. ودعمت أمريكا إسرائيل بالأسلحة والتدريب وبلايين الدولارات، كما دعمتها دول العالم الآخر بما فيها شيء من الدول العربية التي وقعت بعض الاتفاقيات مع إسرائيل. وضاقت إسرائيل ذرعا بما يحدث لها، وبالذات ما حدث في جنوب لبنان من عمليات استشهادية ذكرت لكم، وصل عدد العمليات التي يقوم بها حزب الله إلى 3 عمليات في اليوم الواحد، ثم تطور الأمر إلى أن وصل إلى 10 عمليات، حتى وصل في هذا العام 96 وصلت عمليات حزب الله إلى 900 عملية في الشهر. فإذا شيء ضخم جدا. فضاقت إسرائيل فعندها أعلنت عملية عناقيد الغضب، فهجمت على حزب الله هجوما جويا وبحريا، ولم تهجم بالبر لأنها تخشى المواجهة البرية، بل اكتفت بالقصف البري دون إدخال مشاة بسبب الخوف من المقاومة، والتي كانت تستعمل حرب عصابات. حزب الله ما كان يواجهها بحرب مباشرة، كان عمليات حرب عصابات، وما استطاعت إسرائيل أن تحرز أثرا ضد حزب الله، فأخذت تضرب المدنيين في لبنان والمنشآت المدنية ومحطات الكهرباء حتى قتلت 100 وجرحت مئات. وفي هذا الشهر، الشهر الرابع من سنة 96، كانت مجزرة قانا في جنوب لبنان، حين قصفت إسرائيل ملجأ للمدنيين، فكان فيه شيوخ ونساء وأطفال، فقتلت منهم 100 في الملجأ. وهنا انتقد الرأي العام العالمي ما فعلته إسرائيل بشدة، لأن مشاهد هؤلاء القتلى من الأطفال والنساء والشيوخ انتشرت على الفضائيات العالمية. فأعلنت إسرائيل أنها ستستمر بضرب لبنان بما فيهم المدنيين إلا إذا التزم حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل وعلى الجنود الإسرائيليين. فرد حزب الله برفضه لإيقاف العمليات ضد الجنود العسكريين، وقال نحن مستعدين أن نلتزم بإيقاف ضرب المدنيين إذا أوقفتم ضرب المدنيين. في هذه الأثناء بينما هذه الأحداث تجري وإسرائيل يقض مضجعها بضربات حزب الله، كانت السلطة الفلسطينية في شهر 3 و4 تعتقل أكثر من 1000 من النشطاء من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي بناء على الاتفاق الذي تم في شرم الشيخ، وأغلقت المدارس والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ودور الأيتام التي تتبع لحماس وللجهاد الإسلامي. وعندها تقوم إسرائيل بالإشادة بالإجراءات التي قام بها عرفات. ثم تطور الأمر عندما قامت السلطة الفلسطينية بإلغاء كل البنود المتعلقة بعدم الاعتراف بإسرائيل من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي قامت على أساسه فتح وقامت منظمة التحرير الفلسطينية.